بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يكره من الأسماء. جمع في هذا الباب جملة من الأحاديث في النهي عن بعض الأسماء، منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. ولفظ الكراهة هنا ما يكره من الأسماء يشمل الكراهة التحريمية وكراهة التنزيه، فهي بمعنى الكراهة الشرعية التي تشمل الأمرين، كما قال تعالى فيما حرم من الشرك والعقوق والقتل والزنا وغير ذلك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلفظ المكروه يشمل شرعا المحرم والمكروه اصطلاحا الذي هو كراهة التنزيه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. قال سفيان عن أبي الزناد: أخنع الأسماء. قال سفيان: مثل شاهنشاه. شاهنشاه للفارسية معناه ملك الملوك. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. وقال: إن أخنع الأسماء، قوله أخنع الأسماء أي أذلها وأوضعها، والخنوع الذلة والمسكنة، والخانع الذليل الخاضع. وأخنى الأسماء، أخنى الرواية الأولى بمعنى أفحشها وأقبحها، ويروى أنخع الأسماء أن يتسمى الرجل باسم ملك الأملاك، يريد أقتل الأسماء وأهلكها. النخع هو القتل الشديد. وتأول بعضهم قوله باسم ملك الأملاك، رجل تسمى باسم ملك الأملاك، أن يتسمى بأسماء الله عز وجل، إن أخنع اسم من تسمى باسم الله باسم ملك الأملاك، فإن هذا التأويل يقول أن يتسمى بأسماء الله عز وجل كقوله الرحمن الجبار العزيز. والذي قاله سفيان أشبه، لأن الرواية الأولى أخنع الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، هي لا تحتمل على هذه الرواية ما ذكر في التأويل الآخر باسم ملك الأملاك. ملك الأملاك هو الله، من تسمى باسمه هو الأخنع، وذكروا هذه الأمثلة. أما اسم الله واسم الرحمن فلا نزاع أنه لا يجوز أن يتسمى بهما أحد. وكذا الأسماء المضافة التي تطلق على الله وحده لا شريك له، كالفرد الصمد والعزيز الحكيم وملك الملك، وكذلك الأسماء التي يقترن بعضها بعض كالعزيز الجبار المتكبر والحي القيوم. أما الأسماء المفردة من ذلك فقد ورد، سواء بالألف واللام وسواء كانت من غير ألف ولام. وقد ورد في أسماء الصحابة جبار، وهو له معنى حسن غير الجبار بمعنى المتجبر الذي يجبر الناس ويكرههم على ما يريد، المتكبر المتعالي. ورد جبار بمعنى الذي يجبر الكسر، وهذا معنى في اللغة مقبول، ومثله جابر. ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم جابر، ولم يغير أيضا كل من اسمه جبار الله أعلم. وأما العزيز فقد تسمى به يوسف صلى الله عليه وسلم، ولو كان محرما لمنع منه، وذلك لأن ما يتعلق بالتوحيد في شرائع الأنبياء لا يختلف والله أعلم، وهذا الباب من هذا. لكن الممنوع والله أعلم وأعلم أن يتسمى بالأسماء المقترنة التي لا تطلق إلا على الله، أو الأسماء العالمية كاسم الله واسم الرحمن. ومالك الملوك ومالك الملك لا شك أن ذلك محرم للعقوبة والوعيد الشديد في الذل والمسكنة والخنوع الذي يحصل لصاحبه يوم القيامة. ورواه البخاري في الأدب فقال باب أبغض الأسماء إلى الله، وفي الأدب أيضا رواه مسلم في باب تحريم التسمي، تحريم التسمي بملك الأملاك. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، أخرجه مسلم. وهذا يدل على استحباب أن لا يتسمى الحاكم بالملك، لا ملك إلا الله، وهذا على الحقيقة، يعني لا ملك حقيقة إلا الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خيره حين خيره ربه سبحانه وتعالى على لسان جبريل أن يكون ملك النبي وعبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول، ولم يعش كالملوك، ولم يتسمى بالملك صلى الله عليه وسلم، ولم يتسمى خلفاؤه الراشدون بالملوك، وكان الملك في الأمة نقصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا، فالملك في الأمة الإسلامية نقص، فيكره أن يتسمى بالملك في هذا الحديث لا ملك إلا الله. ولكن لا يحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن داود وأتاه الله الملك، ولكن هذا نقص بالنسبة إلى المحل الأعلى. لكن ملك الأملاك هذه الإضافة لا يجوز أن تستعمل إلا في حق الله، فيغضب الله عز وجل ويبغض من فعل ذلك، ومن تغيظ الله عز وجل عليه أهلكه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله، واشتد غضب الله على رجل يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، رجاله ثقات. إلا أن الإمام أحمد قال لم يسمع خلاص من أبي هريرة شيئا، لكن له شواهده. وروي عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فيقول لا، أخرجه مسلم. هذه الأسماء قال قلت معنى هذا أن الناس إنما يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل بحسن ألفاظها ومعانيها، وربما ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضد إذا سألوا وقالوا أثم يسار، هل هناك يسار، يقول لا، أو نجيح فيقول لا، فتطيروا بنفيه وأضمروا الإياس من اليسر والنجاح، فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظن والإياس من الخير. قال حميد بن زنجويه فإذا ابتلي رجل في نفسه أو أهله ببعض هذه الأسماء فليحوله إلى غيره، فإن لم يفعل فقيل أثم يسار أثم بركة، فإن من الأدب أن يقال كل ما هنا يسر وبركة والحمد لله، ويوشك أن يأتي الذي تريد، اللي أنت عايزه زمانه جاي، هذا ما يقول له ما فيش بركة فيش يسر. هو الصحيح عدم القياس على ذلك، وإلا يعني الظاهر والله أعلم وأعلم أن لا يزاد عليها كما ذكرنا، لأنه ليس كل ما يشتق من هذه الأسماء غيره النبي عليه الصلاة والسلام ولا نهى عنه. ولذلك قال سمرة رضي الله عنه: إنما هن أربع فلا تزيدن عليه. قال ابن زنجويه يوشك يقول الأدب أن يقول أن يقال كل ما هو هنا يسر وبركة والحمد لله، ويوشك أن يأتي الذي تريد ولا يقال ليس ها هنا ولا خرج. يعني ما ينفعش تقول خرج، خرج اليسر، خرج يسار. قال: ومما لا يحصل من الأسماء إن سئل عنه أن يقال ليس ها هنا أو خرج. كل اسم عبد أو وحامد ومسلم ومبارك وميمون لا ينبغي أن يقول ليس ها هنا، يعني نفس المعنى. ومسلم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره، فلما يقول هو مسلم هنا يقول لا ما فيش مسلم، لا ونفس المعنى. عشان كده قلنا لا يقاس على إيه؟ على ذلك. لا لا لا حامد ليس هنا، أو حامد هم كلهم حامدون ولا بد أنهم مسلمون. لذلك قال أنه أو الأدب أن يقول يوشك أن يعود، يوشك أن يرجع الذي تريد. يقول: ومن أسماء النساء سلامة وعافية وميمونة وما أشبهها، ولكن يقول كلنا عبيد الله وحامدون ومسلمون ومباركون وميمونون وقد خرج صاحبك. وكل ما ها هنا عافية وسلامة وكلهن ميمونات وسوف تعود صاحبتك أو التي تسأل عنها. من هنا قلنا الأربع فقط التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة، ولم يغير مسلم، ولم يغير عبد بأنواعها المختلفة، بل هو الذي أمر بتسمية عبد الله وعبد الرحمن. وقال عبد الرحمن بن أبي نعم: يكره أن يسمى الرجل مرة ويكتنى بأبي مرة. وجاء في الحديث وحديث صحيح: شر الأسماء حرب ومرة. ويروى عن جابر قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم سكت عنها فلم يقل شيئا. ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. أخرجه مسلم. أحد الأقوال أنه أراد أن ينهى نهي تحريم ثم لم ينهى نهي التحريم، وإنما نهى نهي الاختيار الذي ثبت في الحديث الآخر: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا ناجحا ولا آخر. قال: وكره بعضهم مالكا والحارث، وقال مالك صاحب النار، والحارث كان اسم إبليس. قال عطاء: بلغني ذلك. هم يكنون إبليس أبا الحارث، وأن اسمه أما أن اسمه كان الحارث فأنا لا يثبت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الأسماء الحارث وهمام، لأن كل إنسان إما يريد حرث الدنيا وإما يريد حرث الآخرة. من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فدل ذلك على أن هذا الاسم يصدق على كل أحد، فهذا يدل على أنه لا يكره هذا الاسم، ولا يكره مالك أيضا لأنه من أسماء الملائكة الذين يعني جعله الله عز وجل في طاعته. وقد ذكرنا أنه لا دليل على الكراهة في التسمي بأسماء الملائكة. ومالك لم يغير اسمه رحمه الله، ولا أنكر عليه العلماء ذلك. قال: ويروى النهي عن تسمية الوليد، لا يثبت هذا أيضا. روي عن عمر أنه أراد أن يكتب إلى رجل من العجم اسمه جوانبه، فقال: ما جوانبه؟ فقالوا: خير الفتيان. قال: فاكتب إلى شر الفتيان، فلعل من أسمائهم ما لا ينبغي لنا أن نتكلم به. قيل يكره مثل هذه الأسماء لما فيه من التكبر وتزكية النفس، مثل مردان به ومردان شاه، وفي أسماء النساء دختان شاه وشاه زنان وما أشبه ذلك. أنا مش عارفها، لو حد عارف فارسي يقول لنا إيه مردان به ده، برضه هتبقى خير. مردانة مردانة يعني خير الرجال، زيها عندنا ست الكل وست الناس وسيد الناس. ها بيه، ممكن على فكرة أصل كلمة بيه دي تركية متحرفة من، هي أصلا اللغات دي كلها فارسي قريبين من بعضها، فبيك أو بيه بمعنى الأحسن يعني. بيك هذا رئيس القبيلة وبيه نفس الشجرة. رئيس، نعم رئيس القبيلة، يبقى هو مثلها فعلا رئيس القبيلة. بس دي غيرها والله أعلم. مردان شاه يعني ملك الرجال، الله أعلم. مردان شاه معنى ملك الرجال. شاه زنان، زنان يعني امرأة زنانة الظهر أصلا كده. شاه زنان يعني ملكة النساء برضو أيضا، والله أعلم. باب تغيير الأسماء. عن ابن المسيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال حزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل. فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا حزونة بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لم يقبل ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاختيار، ولو كان إلزاما لما تأخر. وحزن أو حزن من الصحابة الفضلاء أبو المسيب أو المسيب والد سعيد، كلاهما صحابي جليل، المسيب وحزن أو حزن. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم ولكن أبى، لأن ذلك لم يكن إلزاما، فهم من السياق أن هذا اختيار، وهو كما ذكرنا لم يأمره، فقال بل أنت سهل، وده مدح له في الحقيقة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد. عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، متفق على صحته. عن زينب بنت أم سلمة كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، قالت ودخلت على زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. دخلت عليه، استغفر الله، ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. وقال مجاهد كان اسم ميمونة برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. أخرج البخاري في الأدب المفرد. يقول رواية شاذة خالف فيها عمرو بن مرزوق رواية الجماعة وهو صاحب أوهام. عن ابن عباس قال كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة، في صحيح مسلم. وروي عن ابن عمر أن بنتا لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى اسم الحسن، إلى الاسم الحسن، إلى الاسم الحسن، هي أصلا إلى الاسم الحسن. وروي عن عائشة صحيح، وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم الاسم القبيح، أخرجه الترمذي وله شواهد. وروي عن سهل بن سعد أن رجلا كان اسمه أسود فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض. كثير جدا من اسمه أسود ترك على ذلك. وروي عن أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أصرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أنا أسرم. قال: بل أنت زرعة. الأسرم من القطع. قلت: إنما غير اسم الأسرم لأن معنى السرم القطيعة فكرهه لهذا. وقال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيزا وعتلة وشيطانا والحكم وغرابا وحبابا وشهابا، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، المضطجع النايم كسلان، وأرض تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماهم بني الرشد، وسمى بني مغواه بني رشد. يعني العرب أساميهم ككثير من الناس ما زالت أسماءهم يختارون أسماء السيئة. قال أبو سليمان الخطبي: فأما العاص فإنما غيره كراهية لمعنى العصيان، وإنما سمة المؤمن الطاعة والاستسلام. والعزيز إنما غيره لأن العزة لله، وشعار العبد الذلة والاستكانة. وهذا على سبيل الاختيار ليس على سبيل التحريم، لأنه كما ذكرنا قد تسمى به يوسف. وعتله معناه الشدة والغلظ، ومنه قولهم: رجل عتل أي شديد غليظ. ومن صفة المؤمن اللين والسهولة. وشيطان اشتقاقه من الشطن، وهو البعد من الخير، وهو اسم المارد الخبيث من الجن والإنس. والحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله عز وجل، ومن أسمائه الحكم، إن الله هو الحكم. وغراب مأخوذ من الغرب وهو البعد، ثم هو حيوان خبيث الفعل خبيث الطعم. غراب يأكل ظهور الإبل ويأكل الجيف. يقول: أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الغراب في الحل والحرم. وحباب نوع من الحيات، كنيت عبد الله بن أبي سلول أبو حباب أبو ثعبان. روي أن الحباب اسم الشيطان، والشهاب الشعلة من النار، والنار عقوبة الله. وأما عفرة فهي نعت الأرض التي لا تنبت شيئا، فسمها خضرة على معنى التفاؤل حتى تخضر. وروي عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هاني أنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فما لك من الولد؟ قال شريح: ومسلم عبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال: فأنت أبو شريح. حديث صحيح. رواه أبو داود وأبو البخاري في الأدب المفرد. قلت: إن الأولى أن يكتني الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته، وكذلك المرأة تكتنى بأكبر بنيها، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. وكان اسم أم سلمة هند، فتكنت بابن لها يقال له سلمة. وأم حبيبة اسمها رملة، فتكنت بحبيبة بأم حبيبة، وروي تكنت بها يعني صارت تقال أم فلان. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تسموا الحكم ولا أبا الحكم، فإن الله هو الحكم. وروي أن ابنا لعمر يكنى أبا عيسى، فنهاه وقال: إن عيسى لا أبا له. لكن هذا الصحيح أنه لا يكره. وكان اسمه عبد الرحمن ابن عوف في الجاهلية عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قال ابناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر، المنذر ابن أبي أسيد. متفق على صحته. وروي عن الشعبي عن مسروق قال: سألني عمر رضي الله عنه: مسروق ابن من؟ فقال: قلت: مسروق ابن الأجدع. قال: الأجدع اسم شيطان، أنت مسروق ابن عبد الرحمن. وترك النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير عمرو بن العاص لشهرة أبيه دليل على عدم لزوم هذا التغيير. قال باب الكنية للصغير قبل أن يولد له. ها؟ هنا تغيير اسم الأب في حديث عمر رغم المقال الذي فيه، لكنه يشمل ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غير بني مغوى إلى بني رشد، بني سماهم بني رشد، فتغير أسماء الآباء والأمهات. ها؟ وعبد الرحمن كذا. لا لا ممكن أي اسم حسن، لا يسمى أي اسم حسن، من من من شرع تغيير اسمه يسمى أي اسم حسن. كذلك الأب أو الابن. عن أنس بن مالك قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. اتفق على صحته. أخ لأنس كان صغيرا. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أبا طلحة كثيرا، قال فجاءه يوما وقد مات نغير لابنه فوجده حزينا فسألهم عنه فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، ولد الولد حزينا فسأل حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد الصبي حزينا يسأل عنه فكيف بالكبير. متفق على صحته. النغير تصغير نغر وهو طائر صغير. في هذا الحديث فوائد وأنواع من الفقه، منها أن صيد المدينة مباح بخلاف صيد مكة، غير صحيح، بل حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيد المدينة، ولكن هذا ليس فيه أنه صيد في حرم المدينة، إنما يمكن أن يكون أتى به اصطيد به في الخارج ودخل به الحرم، وأنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به من غير أن يعذبه إذا كانت أطفال متفاوتون. بالتأكيد من الأطفال من يكون هادئ الطبع لا يعذب الحيوان يرفق به، يمكن أن يترك به هذا الحيوان، أما من كان عنيفا غليظا يعذب الحيوان لم يترك له الحيوان. قال فقد روى ثابت عن أنس في هذا الحديث ولي أخ صغير له نغر أو نغر يلعب به فمات، قيل في قوله يلعب يتلهى به بحبسه وإمساكه، وفيه إباحة السجع في الكلام يعني أبا عمير ما فعل النغير، وإباحة تصغير الأسماء إنه قال أبا عمير تصغير عمر، وفيه إباحة الدعابة ما لم تكن إثما. فقد روي عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. أخرجه الترمذي، حديث حسن. وفيه جواز أن يكن الصبي وأنه لا يعد من باب الكذب باعتبار ما سيكون أو تفاؤلا. وقال أنس بن سيرين لما ولدت انطلق بي إلى أنس بن مالك فسماني باسمه وكناني بكنيته. أنس بن سيرين سماه أنس. ها؟ صحيح. هذا الحديث حديث أبا عمير ما فعل النغير يدل على جواز حبس طيور الزينة مع إطعامها وكذا أسماك الزينة. وعن عبد الله بن مسعود أنه كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. عن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتني أنت بأم عبد الله، فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط. أخرجه أبو داود، استنه صحيح. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اكتني بابنك عبد الله بن الزبير لأنه ابن أختها فالخالة بمنزلة الأم، فكانت تكنى أم عبد الله. ففيه أن المرأة إذا لم يكن لها ولد تكتنى ببعض ولد أخواتها لأن الخالة أم، الخالة بمنزلة الأم، هذه الصحيحة. فإن لم يكن لها ابن أخت فببعض ولد إخوتها لأن العمة تقوم مقام الأم في بعض الحالات، وكذلك الرجل يكتني ببعض ولد إخوته إذا لم يكن له ولد، لأن العم أب. فإن لم يكن له ولا لأحد من إخوته ولد فبولد أخواته، لأنه خال لهم. فإن لم يكن أحد من أهل النسب فمن الرضاع على ما وصفنا. ادعوهم لآبائهم هو أقصى عند الله، ده في النسب. الآية لا تنافي أن يكتنى بهذه الأسماء الكنى على سبيل التفخيم للإنسان. يتكنى باسم ابن أخيه، يعني الرجل يقول له أبو فلان لأنه بمنزلة الأب، ولن يسمى هذا الابن باسم عمه، هذا لا يجوز أن يقال على سبيل النسب والاستمرار والأحكام النسبية. قل قولي هذا، أستغفر الله. لا، مالك يوم الدين ومالك الملك ليست إلا لله عز وجل. مالك بس ما فيش مشكلة، ما احنا قلنا مش حرام. قول الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف كنا أمواتا، كنا عدما، كنا أرواحا منفصلة عن الأجساد ثم بعد ذلك ولدنا، فهذا الإحياء. الله أعلم. الحال التي كنا فيها قبل الولادة، قبل النفخ في الروح، كنا أمواتا. منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة. أميون جهلة لا يعرفون الكتاب التوراة إلا قراءة، بيقرأ ولا يفهمون ولا يعلمون أحكامه، وإنما يحفظون ألفاظه. ذمهم على الجهل بما في الكتاب كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأما قوله تعالى عن اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، يعني العرب وهم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون في الأغلب. هل الأفضل التسمي بما تعبد به لله مثل عبد الرحمن، أم التسمي بأبناء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به كإبراهيم والقاسم؟ أما القاسم فلا، لأن النهي ورد على الخلاف المشهور هل هو في كل زمن أم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما التسمي الأفضل فما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. والتسمي بأسماء الأنبياء مشروع أيضا ومستحب، لكن الأفضل عبد الله وعبد الرحمن. حسب الله وحب الله وخير الله وغيرها، هذه لها وجه صحيح، وقد تختلط عند بعض الناس بوجوه غير صحيحة. حسب الله أو حسب الله كما يقولونه خطأ، حسب الله بمعنى الكفاية التي أتى بها الرب عز وجل، التي كفانا الله. عايز يقول هذا الحسب أو الحسب الكفاية التي أتى بها ربنا لنا. خير الله، خير الله، الخير المنسوب إلى الله، الخير الذي أتانا به الله. صح طبعا، زي عبد الله نقول عبد الله، فتح الله نقول اسم الله سبحانه وتعالى ننطقه بما يعظم. اسم جدي عبد الرسول، كيف أتعامل؟ غيره إلى عبد رب الرسول، وإن عجزت عن تغييره في الأوراق ففي الشهرة، وهذا هو المقصود. ها؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يغيره، هذا المستثنى من الإجماع على التعبيد، على حرمة التعبيد بغير الله. ها؟ أيوه، هو كان كده، هم ظنوه من سواده أنه كان هو ابنه، فظنوه أنه عبده، فقالوا هذا عبد المطلب، كان مع عمه. أيوه نعم، ما هو ماشي، بس هو غير يعني مستثنى فقط. الابتداء، تقصد الابتداء يكون أضيق، بمعنى ما كان من فعل غيرنا كان الأمر فيه أهون، وما كان من فعلنا التزمنا فيه نحن بأدب الشرع. ها؟ التغيير في الأسماء الحاضرة من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من التغيير في الأسماء السابقة، يعني معظم من كانوا بأسماء آبائهم يعني أسماء غير جيدة لم يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غير من حضر، ولكن غير بعض ذلك، زي ما قلنا بني مغواة غيرها إلى بني رشد. هل الأكل والشرب في صوم النافلة ناسيا يبطله بخلاف صوم الفريضة؟ لا يبطله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. هذا ذكر في سياق الشرط، فيعم كل الصوم فليتم صومه، أو كل آكل وشارب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هل التوكل مقدم أو السبب؟ التوكل عبادة من العبادات العظيمة، والأسباب نأخذ بها ولا نعتمد عليها، يجب علينا أن نفرض الله سبحانه وتعالى بالتوكل. هل كانت ماريا القبطية ملك يمين ولم تكن زوجة ولا إيه؟ وإن لم تكن فلما وطأها النبي صلى الله عليه وسلم بدون زواج، ولماذا لم تلقب بأم المؤمنين؟ قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أهديت له ماريا القبطية كأمة مملوكة، أهداها له المقوقس عظيم مصر لما أرسل إليه يدعوه إلى الإسلام، فأرسل إليه بجاريتين مملوكتين وهدية أخرى، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهدية وتملك ماريا وملك الأخرى بعض أصحابه، حسان بن ثابت مش كده، ملك الأخرى حسان. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك ماريا واتخذها سرية، أي موطوءة، ويعاشرها بملك اليمين، ولم تسمى بأم المؤمنين، لأن الله عز وجل قال: وأزواجه أمهاتهم. هي ليست زوجة، هي ملك يمين كسائر مملوكاته صلى الله عليه وسلم، كان له مماليك عدة. لا نزاع بين العلماء في ذلك، لا يوجد أحد من أهل العلم يقول عن ماريا أنها زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مات عن 9 زوجات ليس منهن ماريا، ولم يكن يقسم لها، وإنما كان يعاشرها. أم ولد النبي هي أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليست زوجة. أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام لا تباع ولا يملكها غيره، ولكن ليست بزوجة، هي ملك يمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.